بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الشاعر الناثر علي الجندي، عميد كلية دار العلوم وأستاذ المشاهير من خريجيها كفاروق شوشة وهاشم الرفاعي والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق، كما كان زميلا للدكتور مهدي علام. فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما حواه من مكاتبات. الرسالة الأولى في بريد الشاعر علي الجندي جاءته من أحمد حلمي باشا، رئيس حكومة عموم فلسطين، ردا على إهداء الجندي ديوانه ألحان الأصيل. وفيها: الشاعر علي الجندي، تلقيت مبتهجا ديوانكم القيم ألحان الأصيل، وسرحت الطرف في خمائله، وألقيت السمع إلى بلابله، فكان روحا وريحانا، وكان روضا فينانا. بدا الديوان يزهو يا علي بما أبدعت من شعر جميل، أرانا الروض مؤتلقا ضحوكا وغنانا بألحان الأصيل. إمضاء أحمد حلمي باشا. وفي بريد علي الجندي رسالة تهنئة إلى تلميذه الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق فيما بعد، بمناسبة عقد قرانه على إحدى خريجات الكلية والتي كانت تلميذة أيضا لعلي الجندي، وقد أرفق بتهنئته هذه الأبيات: أسنى التهاني إلى أسنى المحبين، تبارك الله قد نلنا أمانينا، الشمس والبدر في أوج العلا اقترنا، بالسعد حولهما يجري أفانينا، تلك العطيات من خلق ومن خلق، لأحمد الخير كنز كان مكنونا، دوما عروسين في صفو وفي رغد، ورد يعانق في البستان نسرينا، وزين الله بالأقمار بيتكما، بنات يمن وأبناك في البستان نسرينا، وزين الله بالأقمار بيتكما، بنات يمن وأبناك في البستان نسرينا، وزين الله بالأقمار بيتكما، بنات يمن